أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الغيبة هي من المحرمات الواسعة الانتشار بين المؤمنين، هناك محرمات كثيرة لا يرتكبها المؤمن أو لا ترتكبها إلا القلة النادرة من المؤمنين، بل يصعب التجاهر بها في الوسط الإيماني، ولذلك ينعدم وجودها أو لا يجرؤ المؤمن حتى ولو وسوس له الشيطان وزين له الجرم، لا يجرؤ أن يرتكبها، وإن لم يكن خوفا من الله ولكن خشية من عباده، لأن الجو العام لا يسمح له بارتكابها، فهي محرمة مذمومة منقوتة مرفوضة تسقط صاحبها في أعين المؤمنين. لذلك المؤمن لا يقبل عليها ولا يقترب منها مهما زين الشيطان له العمل بها. فأنت مثلا لا تجد الزنا والعياذ بالله، أو شرب الخمر سلوكا أو حالة طبيعية أو ما شابه بين المؤمنين. ولو رأيت ذلك لأخرجتهم من دائرة الإيمان. ولكن هناك محرمات تجدها شائعة بل وسلسة، والأدهى من ذلك محبوبة في وسط المؤمنين. كيف يحب المؤمنون الحرام وهو خلاف الإيمان؟ قد يرتكب الإنسان محرما وهو ماقت لنفسه وإن لم يبلغ درجة الإيمان. هذا الإنسان الذي يشرب الخمر يمقت نفسه ويستصغرها ويزدريها، وهكذا الذي يرتكب فاحشة الزنا وإن اعتادها يمقت نفسه ويزدريها، مع أنه غير محسوب على الفئة الإيمانية، إلا أن الغيبة وهي من المحرمات الشديدة التي تحول بين صاحبها ودخول الجنة، تراها سلسة أو محبوبة عند كثير من المؤمنين، وهي مشاعة. تلهج بها ألسنتهم بدل أن تلهج بذكر الله. تحدثنا فيما مضى عن بعض الروايات التي تحدثت عن الغيبة، وقلنا سنبدأ بالقراءة شبه الدراسية، نقتطف من هذا الكتاب بعض فصوله أو بعض مواضيعه التي ارتبطت بالغيبة، مع كتاب آخر أيضا نضيف إليه، وإن كان الكتاب الثاني اغترف من معين الكتاب الأول، بل ما من كتاب في الأغلب كتب عن الغيبة إلا واغترف قسطا من هذا الكتاب الذي سوف نتدارسه، حتى بعض كتب الروايات التي اختصت بذكر الروايات اغترفت في بعض أفكارها ورؤاها من هذا الكتاب، يعني إضافة إلى ما ذكرته من روايات اقتطعت مواقع بأكملها من هذا الكتاب لتضيفه لكتاب الغيبة في الروايات لكي تكمل الرؤية لبحث الغيبة روائيا. كتابنا الذي سوف نتدارسه هو كتاب كشف الريبة عن أحكام الغيبة للشهيد السعيد زين الدين الجبعي العاملي الشامي المعروف بالشهيد الثاني من شهداء الشيعة من العلماء الذين اغتابت قلوب المناوئين والمخالفين من نشاطهم وعلمهم وبصيرتهم وعقيدتهم الحقة. مجموعة من العلماء، الشهيد الأول الشهيد الثاني وما شابه، من أولئك الشهيد الثاني صاحب هذا الكتاب. في البدء يبين الفلسفة والسبب لكتابة الكتاب، ما هي الدوافع التي دعته لكتاب هذا الكتاب كشف الريبة عن أحكام الغيبة. يقول: لما رأيت أكثر أهل العصر ممن يتسم بالعلم، وعادة العلماء هم الأولى بالالتزام بقيم السماء، العلماء هم الذين يخشون الله، العلماء هم الذين يقتلعون المحرمات وينشرون الفضيلة. لكن الشهيد يقول: رأى أكثر أهل هذا العصر في عصره، من عموم الناس؟ لا، من عموم من يتسم بالعلم واحد، ويتصف بالفضل، لو فضيلة فضائل، وينسب إلى العدالة، لا كلام في عدالته، بل ممن هو يترشح للرئاسة يعني للزعامة الدينية، لإمامة الجماعة مثلا أو للمرجعية وما بينهما، يكون إمام القوم. هؤلاء بطبيعة الحال نصفهم بالعدالة والفضل، وهم يمتلكون الأهلية لرئاسة الزعامة للطائفة أو إمامة الجماعة أو المرجعية. ليش؟ لوجود صفات حميدة. لذلك يقول: يحافظون على أداء الصلوات، ما يضيع الصلاة، صفة المؤمنين لو لا، يحافظون على أداء الصلوات والدؤوب في الصيام وكثيرا من العبادات والقربات. ما هذه صفات أهل العلم المؤمنين؟ لاحظوا ترى ها، مو ناس عاديين، دؤوب. الدؤوب تعبر عن الملازمة للشيء، عمل دائب، عمل دؤوب، يعني شنو؟ مستمر، وبالتالي ملازمة العمل يتعب بسبب الجد والتعب، يحتاج إلى جد وتعب. يقول هؤلاء صفاتهم. بعد، ويجتنبون جملة من المحرمات كالزنا وشرب الخمر ونحوهما من القبائح الظاهرات. ما هذه صفات أهل الإيمان؟ مو صفات رواد المساجد؟ مو صفات العلماء؟ مو صفات أهل الفضل؟ يؤدون الواجبات والقربات ويهجرون المحرمات، لكن ثم هم مع ذلك، مع الأفعال الحميدة من الواجبات وترك المحرمات، يصرفون كثيرا من أوقاتهم. شوفوا لاحظوا ها، السلام عليكم. يصرفون الكثير، هذا العالم الذي يحافظ على الصلاة ويدأب على الصيام والعبادات والقربات، المؤمن، ولاحظوا يعبر يقول كثير ممن أولئك، وعادة أولئك قلة وقليل من عبادي الشكور، يعني المؤمنين الذين يحافظون على الصلاة ويدأبون ويلازمون الصيام والقربات، كثرة لو قلة، قلة، لكن مع ذلك أكثر هذه القلة. كيف رآهم الشهيد الثاني؟ لاحظوا على أساس القضية دقيقة، لأن هذه تشمل من؟ تشملنا إحنا الذين ندعي الإيمان، الذي نلازم المساجد بالصلاة والصيام وقراءة القرآن والعمل الدين الدؤوب، نتقرب إلى الله بالأعمال الرسالية، ولله الحمد لا نقترب من تلك الفواحش، الزنا وشرب الخمر وما شابه، لكن مع ذلك وين شباك الشيطان؟ أكثر هؤلاء هالقلة في المجتمع، وهذا هو المجتمع الإيماني. أكو أمة وعموم ناس، أكو مجتمع إيماني عموم الناس، يصلي يضيع صلاته، يصوم، ما عنده توجه إلى القربات والعبادات. وهذا أغلب الناس، صلوا يصوموا كالصلاة يصلي، بالتالي يصلي في أول وقتها أو آخر وقتها أو ما بينهما، وكذلك في شهر رمضان يصوم. لكن تعال صيامات مستحبة ومحافظة على الصلاة في أول وقتها وأحكامها وما شابه، والتقرب إلى الله بالعبادات بالنوافل والصيام المستحب والصلوات المستحبة، أو بما يقربه إلى من الأعمال إلى الله، هؤلاء قلة. هذول بالتالي ما من المحرمات شرب الزنا والخمر أكيدا، الشيطان ما يقدر مهما نصب من شباكه يصعب إن لم يستحيل، إن لم يستحل عليه اصطياد أولئك بهذا الشباك يوقعون في الزنا أو شرب الخمر شيء مستعصن إن لم يكن مستحيل، على أن يصطاد الشيطان أولئك. لكن تعال شوف عبر الشيء الثاني شيء يقول، يقول أكثر هؤلاء، فلما رأيت أكثر أهل هذا العصر إلى آخره ممن يتسم بالعلم وينتصف بالفضل وينسب إلى العدالة ويترشح للرئاسة، يعني يصير مرجع مؤهل من خلال هذه الأعمال، قد يترشح للمرجعية أو ما دونها من الرئاسات الدينية قدوة، يحافظون على الصلاة والدؤوب ملازمة في الصيام وكثير مقليلا وكثير من العبادات والقربات، ويجتنبون جملة من المحرمات كالزنا وشرب الخمر ونحوهما من القبائح الظاهرة، الشيطان ما قادر عليهم، لو هؤلاء مع الله. لكن في نقطة فراغ، الشيطان يدخل منها، خلينا نشوف نقطة الفراغ، لأن هذه إحنا اللي نوقع فيها، إحنا أهل المساجد، احنا الذين ندعي الايمان، هذه التي نقع فيها. ثم هم مع ذلك يصرفون كثيرا من اوقاتهم ويتفكهون في مجالسهم ومحاوراتهم. مفترض هؤلاء مجالسهم مجالس شنو؟ ذكر علم اللي تصفها صفات، يتفكى بماذا؟ بذكر الله، وأكثر وقته ذاكر لله، مفروض يصرف وقته بين القرآن وذكر الخيرات وما شابه، ويغذون نفوسهم. لكن وين التغذية؟ هنا المشكلة، شياكل شي استطعم طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، وهني في الروايات لها الطعام عدة معاني، ممن يأخذه العلم ممن يأخذه؟ انت سماعك ممن تأخذه؟ مجالس علماء مؤمنين مصلين محاوراتهم مجالسهم يغذونها بماذا؟ هؤلاء العلماء، هؤلاء المؤمنون، هؤلاء المصلون والذين هم قلة في المجتمع مجالسهم. خلينا نجي نشوف يغذونها بماذا؟ ويغذون نفوسهم بتناول أعراض إخوانهم المؤمنين والعياذ بالله. يغذي نفسه بويش؟ بعرض أخيه، مو بأعدائه. أخيه الذي يكون عادة هو النصير، الأخ الأخو يسمون كلاله، لأنهم يكونون القوة التي تحيط بالإنسان. كلاله تعبير عن القوة التي تحيط بالإنسان، هذه هي الكلالة. الأخوة المؤمنون الذين هم المفترض يحيطون بعضهم بعضا بالقوة، كل يقوي الآخر، لكن مع الأسف ثم هم مع ذلك يصرفون كثيرا من أوقاتهم كثيرا من الوقت ويتفكهون في مجالسهم ومحاوراتهم ويغذون نفوسهم بتناول أعراض إخوانهم المؤمنين ونظرائهم من المسلمين. ليش؟ في أسباب حقيقية، بس يريد يبين الأدهى من ذلك. عالم مؤمن يصلي في المسجد، انت تتصوره هذا العالم هذا المؤمن هو ما يقترب الخمر، ليش يمقته؟ ما يقترب من الزنا يمقتها، لانه يراها من السيئات والجرائم الكبرى حرمات. لكن هؤلاء كيف ينظرون إلى الغيبة؟ ليش؟ لماذا؟ ولا يعدونه من السيئات، ما يعد من السيئات. الغيبة التي وردت الأحاديث بها أنها أشد من الزنا، وأن المغتاب إذا تاب سوف يأتي الروايات آخر من يدخل الجنة، هذا إذا تاب، مش قليل، آخر من يدخل إلى الجنة. مع ذلك لا يعده من السيئات. مصيبة عظمى لو مو مصيبة، مشكلتنا هنا. وين الثقافة؟ وين الرؤية؟ وين الإيمان؟ وين البصيرة؟ غيبة وليست بسيئة، لا. وإن كان الشهيد ما ذكرها نعدها حسنة، نجلس فلان من المؤمنين فيه وما فيه، مو بس ما نعد السيئة، لا نعد حسنة من المحاسن. اكتشفنا كأن شي خفي على الله. ولا يعدونه من السيئات. الله سبحانه وتعالى يقول خذوا حذركم. اكو اعداء واكو نار، احنا لازم نحذر النار. وبس الأعداء نار سجرها جبارها لغضبه. هؤلاء ولا يعدونه من السيئات ولا يحذرون معه من مؤاخذة جبار السماوات. ما يحذر من السؤال يوم القيامة وقفوهم فإنهم مسؤولون. أصعب المواقف وآخر المواقف هو حقوق النص. يوم القيامة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله عذاب ربك شديد. هذا بعدها بس يوم القيامة بعدها ما يجي العذاب. اللعبة لازم نعرف أن كلمة أقولها مسؤول عنها حرف واحد وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. 50 موقف 1000 سنة مما تعدون هذا يوم القيامة. أصعب المواقف مواقف حقوق الإنسان حقوق البشر تتجاوز 49 موقف مع صعوبتها ومع كل موقف 1000 سنة يبقى هذا الموقف الأخير. لأن نحن قلنا المغتاب إذا تاب آخر من يدخل الجنة. الموقف 50 واقف معطل سر يمشي الزحام تصفك السيارات توقف كم ساعة انت الضج في تفتيش مخربط او في اي شيء كم ساعة بس انت اعصابك تخرج عن طبيعتك تفور. انتهني 50,000 سنة هذا تجاوز بقى موقف مقداره زين 1000 سنة هذا الموقف 1000 سنة مو 4 ساعات يقول لك وقف انتظر. لا اذا سرى لا انت ولا غيرك يمشي هني لما تصير زحام وبالساعات هنا لا شوف سارة يمشي ما شاء الله ناس تمشي متجاوزة بس انت واقف بطاقتك الرخصة هوية وقف على جنب باقي يمشوا واقعا صعب كرها. يعني لازم نلتفت تعبيرات الشهيد الثاني واقعا تعبيرات راقية. ما هو السبب الذي يجعل أولئك المؤمنين يقدمون على هذا المحرم الذي لا يجدونه سيئة ولا يحذرون جبار السماوات؟ ما هو السبب والداعي الذي يجعلهم يقدمون حتى نتعلمها؟ يذكر بعض الأسباب حتى لا نقع فيها. والسبب المقدم لهم اللي خليهم يقدمون على هذه المعصية دون سواها على ذلك دون غيره من المعاصي الواضحة إما الغفلة عن تحريمه. غفلة مشكلة الإنسان اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وهذا أحد أسباب الرئيسية لعموم الناس. كذلك المؤمنين بالنسبة لهذا الذنب غافل عن حرمته لأنه صار جزء من شخصيته وعادته، فغفل جزء من سلوكياته. وما ورد فيه من الوعيد، درس باب الفقه، باب التقليد، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصوم، باب باب باب باب، كتب له 20 مجلد، 100 مجلد، قرأ 100 مجلد في الفقه والأحكام الشرعية، وتهيأ للرئاسة للمرجعية، مو مقارئ، قارئها. لكن هذه كتب الأخلاق خليها على جنب، ومن ضمنها هذا الخلق، خلق ترفع عن الغيبة. وش وصية الإمام الحجة لنا سلام الله عليه؟ دعاء الإمام الحجة المشهور، اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، شوف الكلمات، وعرفان الحرمة، إلى آخره، إلى أن هذا المقطع موردنا. وسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، شلون تربية؟ هذا الإمام الذي نؤمن به، هذا منهجه، تؤمن به. فالذين، شوف الرسول قيادة له، من قيادة فتنة، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، نحن نهتدي بالإمام المعصوم ومن سار على نهجه. وسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، بعد ما في مجال، مو بس ما أتكلم، مو اللسان بس ما يتكلم، أرقى سمعي بعد ما يسمع، يعني مجلس فيه لغو، حفل راقص، مجالس أهلنا، هذا المؤمن ما يجلس فيه، ما يستمع. ولهذا القرآن يعبر عن هؤلاء إذا مروا باللغو، شنو؟ مروا كرامة، يكرمون أنفسهم عن سماع تلك الكلمات، إنسان كريم، وهذه ممارسات من حطة. لذلك احنا نقول وسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، مجالس الغيبة مجالس من حطة، مجالس اللغو مجالس من حطة، لا تمكنهم من سمعك. لكن المشكلة، ولتصغي أفئدة كما يقول القرآن، مشكلة تصغي في أفئدة، تصغي قلوب، تصغي لأمثال هذه، لهذا يتجرأ على الغيبة. ولذلك القرآن ما يجيبها بصيغة أن فلان فعلها، لا، ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة عادة جماعة تغتاب جماعة أخرى، بدل أن يكون تعاونوا على البر والتقوى، شنو يصير؟ القرآن يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إحنا نتعاون على الإثم والعدوان، الغيبة إثم بحد ذاتها، وعدوان على من؟ على المؤمنين. إذن ما هو السبب، أحد الأسباب مع وضوحها؟ إما الغفلة عن تحريمه وما ورد فيه من الوعيد، بنجي بعض الروايات، احنا ذكرنا بعض الروايات وبنذكر اذا اتسع الوقت او في الايام القادمة من هذا الكتاب وكتاب اخر ايضا غيره بعنوان الغيبة والبهتان، اكل لحم الانسان، هذا كتاب اخر. وزين اخواننا يقرؤون هذين الكتابين، كتاب الشهيد الثاني كشف الريبة عن احكام الغيبة، وكتاب الغيبة والبهتان اكل لحم الانسان للسيد صاحب مهدي الحسيني الحلي. فهؤلاء غافلين عن التحريم وما ورد فيه من الوعيد والمناقشة في الآيات والروايات، وهذا هو السبب الأقل لأهل الغفلات، هذا أقل سبب لأهل الغفلة هو هذا، هذا جانب. وإما هذا أقل سبب، يعني هذا يريد يبرئ الساحة، ها تقول غافل إنسان لما يفعل شيئا غفلتين يعذر بقدر أو بآخر. نعم لم يكن تقصير وتهاون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم معرضون لاهية قلوبهم. هؤلاء كانوا في غفلة لكن جاءهم الذكر، ترتفع الغفلة المفترض، صح لو لا؟ لكن اللعب واللهو والإعراض عن الذكر يخليهم في الغفلة، فهذا بعد ما عندهم عذر. لكن لو إنسان افترض ما دام احنا في شهر رمضان أجنب في الليل يجب عليه أن يغتسل قبل أذان الفجر، وبالفعل نوى الاغتسال، صار حادث ابنه شيء كذا فانشغل بمعالجة ابنه او بعلاج وضعه او ما شابه، الى ان طلع الفاجر غفل عن جنابته، خلص موضوعه عالج ولده وكذا ورجع واستقر، لكن غفل انه على جنابه وطلع الفجر. الفقهاء ما يقولون ببطلان صيامه، يقولون صيامه صحيح ما يحاسب لأنه ما مخصر. فصاحب الكتاب يريد يبين بعض الأسباب، يقول لعلها الغفلة، وإما سبب آخر لأن مثل ذلك من المعاصي لا يخل عرفا بمراتبهم ومنازلهم من الرئاسات. أنا عالم وشباب أتباعي صفقوا وياي، أنا لما أغتاب يخل برئاسة زعامتي قد يرفعها يصعده يقل، فهذا دافع، هذا من الأسباب. بس الشيء الأول شوي يعطي مجال، وإن كان بالنسبة لهؤلاء الله سبحانه وتعالى ما يلقيها من دون حجة، ولله الحجة البالغة. لكن هني أسوأ، لا يراها ما أدخل بالزعامة، فلأن هي القضية شنو؟ أنا قضية أريد أصعد، أنا أريد أصير إمام جماعة وأفقه المصلين ورائي ما شاء الله، فشلون أجي أحط من هذا الإمام وذاك الإمام هذا وذاك ومن هالقبيل، وهذا في الطريق بيروح يصلي للمسجد الفلاني، يقول له تعال وين بتروح صلي؟ يقول بصلي مع فلان، لعني فلان في كذا وكذا وكذا، تعال صلوا ويانا، او يلف الى بالتفاف اخر، فلان فعل كذا ترى هل يستحق واحد يصلي وراه؟ او واما لان مثل ذلك من المعاصي، هذه الغيبة، لا يخل عرفا بمراتبهم ومنازلهم من الرئاسات. بل يصعدهم. ما سمعنا؟ سمعنا شرطة وسمعنا مباشر أحاديث مباشرة من علماء يتحدثون على المنابر أو في المجالس على علماء أتقياء مؤمنين. والمجتمع ما يستنقص كلامه، يشوفوا له فتح شلون العرف أنه ما ينزل من مراتبهم، لا بأم أعيننا وبأسماع آذاننا رأينا ذلك. يعني واقعا تحليل دقيق للشهيد رحمة الله عليه، عجيب تشخيص دقيق، يعني كأنه داخل في نفس هذا، أو لأنه مطلع على الأوضاع فيقرأها قراءة سليمة، مو واحد قاعد ما يدري وش صاير. وإما لأن مثل ذلك من المعاصي لا يخل عرفا بمراتبهم ومنازلهم من الرئاسات. ليش؟ لماذا ما يخيل أمام الناس؟ مو منكر، مو فحش، مو عدوان على المؤمنين. يقول مع ذلك لخفاء هذا النوع من المنكر على من يرمون المنزلة عنده من أهل الجهالات. يرمون يعني يريدون، مو يرمي يعني يقذف. أنا أرمي يعني أهدف. زين؟ وهذول من أهل الجهالات، هذه مشكلتنا. أنا لما اللي يكون وراي جهال ما يفكرون بعقولهم، أنا لما أمارس منكرا يفهموا منكر أو يفهموا إصلاح. لذلك شوف الروايات شلون تربينا، تقول والعقل بالعلم يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني ومعرفة العالم بالعقل. يقول عقلك شغل، أنت تخدم العالم الرباني، بس العقل شنو؟ شغال يفكر. لكن لما يكون من أهل الجهالات صفقوا إياه، قال فلان انتهى من دون تفكير، عطل عقلك. هؤلاء هذا أحد الأسباب الذي يخلي هؤلاء يعبثون ويغتابون ويسقطون المؤمنين. لخفاء هذا النوع من المنكر على من يرمون يهدفون المنزلة عنده من أهل الجهالات. زين، ليش هؤلاء ما شربوا الخمر يغتابوا؟ أنا أغتاب، لكن ليش ما أشرب الخمر؟ أنا كمؤمن، كعالم، كرواد مسجد، كرائد من رواد المسجد أغتاب، ليش ما أشرب الخمر؟ ما يقدر عليه الشيطان، شرب الخمر ما يقدر. قلنا الشباك، أما الشباك هذا أنت لما تريد تصيد في البحر شيء، اكو الطعم يختلف عن طعم. لما تريد تصير تصيد طير الاول، لان ما لاحظتوا اكو شيء يسموه فخ، حطوا فيه حسب التعبير عن قوش، يمكن بعض الشباب ما يعرفوا. زين، اكو طيور يختاروا لها اشياء، أي نوع من العناقيش وأي نوع من الطعم، وكذلك الصيد في السنارة، أي نوع يحط في السنارة، يحط حسب تعبيرنا حيسون، حرسون هذا الحيسون أو لا، وانتو بكرامة فضلات الدجاج مصارين طعم كل شيء. لشنو شباك؟ الشيطان عنده شباك، ما هو الطعم الصيادنة؟ خمر لا، الزنا لا، فلو وسوس إليهم الشيطان أن يشربوا الخمر وادنوا بالمحصنات ما أطاعوا مؤمنين ما يطيعوا ما يقدر عليهم هؤلاء يحافظون على الصلوات يؤدون الواجبات دائبون في الصيام والعبادات والقربات الشيطان يقدر يصيبهم بشباك الخمر والزنا صعب جدا صعب مستصعب يبحث عن طعم سهل للصيد ليش ما يطيعوا هنا لظهور فحشه عند العامة لو عالم شرب خمر او واحد مثل شرب خمر وطلع كذا ريحة ذاك تفوح او زنى وانكشف امره سقطت مكانته لو مارس هذا العمل عند العامة عند عامة الناس يسقط لو ما يسقط منزلته تبقى لظهور فحشه عند العامة وسقوط محلهم به لديهم تسقط المكانة وهم يرومون مكان الرفيعة تسقط ويشرب الخمر أو ما شابه بل لو هذا العالم زنى عند ذاك الزاني يسقط صح لا مو صح مو عند عموم الناس لو هذا المؤمن شرب الخمر عند شرابين الخمر يسقط شفتوا هذول اهل الرذائل ينظرون الى العالم المؤمن نظرة اكبار واجلال ما عرفوا يرتكبون الفواحش والرذائل لكن يحترمون صح لا مو صح لكن لو هذا ذاك اللي يزنيها من اهل المعاصي من اهل الرذائل ذاك اللي يشرب الخمر لو يقول له فلان مؤمن شرب الخمر اول شيء ويذهل ما يصدق واذا تحقق خلاص سقط فاذا هذا ما يسقط بس عند عموم الناس وانما بل عند متعاطي الرذائل الواضحه يسقط عندهم ولهذا صاحب الكتاب يريد يبين يعطينا رؤيه زين ولو راجعوا عقولهم هؤلاء المؤمنون انا وانت ومن يصلي معنا في هذا المسجد او في غيره كلنا معا نصلي امام الله ونتقرب الى الله بتلك العبادات لو رجعنا إلى العقول واستضاءوا بأنوار بصائرهم البصيرة نور تعطي إضاءة لوجدوا بين المعصيتين فرقا بعيدا وتفاوتا شديدا بل لا نسبة بين المعاصي المستلزمة للإخلال بحق الله سبحانه على الخصوص وبين ما يتعلق مع ذلك بحق العبيد خصوصا أعراضهم لهذا مر علينا رواية في السابق حقوق الله يقول الله يقول قلنا الله يقول أنا حقوقي غفرتها تفضل روح لكن هذا عند صاحب حق خليه يأخذ حقه وين صار أصحاب الله غفور رحيم يقول ما عليك تصليت وصمت والمفترض الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نهتك عن الخمر عن الزنا في هذا المجال زين ارتكبت إلا اللمن ما في ذنوب الله يقول شنو غفرتها حقوق الله يقول حقوقي أنا قصرت فيها حاضر اذهب لهذا قلنا اصعب موقف يوم القيامة اي المواقف لو رجعنا الى العقول والبصائر موقف رقم 50 اخر موقف ما هو حقوق الناس واحنا قلنا في حديث ما ادري في الصباح في وقت اخر ما ادري او في الظهر يمكن قلنا ثلاثة مواقف، أصعب المواقف، تجاوز الأول الثاني. أول موقف قضية الشرك الذي إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. أول موقف الشرك، إذا تجاوزته يقول لك تعال تقدر تجاوز الباقي لو لا، إذا ما تجاوزته ما يحتاج الباقي، يقول له رد نار جهنم. هذا الموقف الأول. بعدين تجي المواقف الأخرى من التشريعات والأحكام، جاوزت واحد ثاني ثالث رابع، الحمد لله احنا موحدين لله مو مشركين، فهذا البوابة سهلة علينا احنا، ها صعبة على غيرنا، ما عندنا مشكلة ونتجاوز. يبقى ثلاثة مواقف. موقف 48 الصلاة، الصلاة قربان كل تقي، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. جاوزنا الصلاة مع صعوبتها، محور قبول على الصلاة. يجي موقف أصعب 49، صلة الرحم الأرحام. وقرينا احنا في خطبة الجمعة، خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله، من قطع رحمه قطع الله عنه رحمته. صعب ولا مو صعب؟ الله قال الصلاة هذا حق، جاوزنا هذا قطع رحمه، حتى ما سبب بس قطعه، بس الله يقول الرحمة قطعناها عنك. لا، هذا كان يصل الرحمة ما قطع الرحمة، جاوز هالباب الصعب، صعب ها مو قليل. وانا قلت مع الاسف في اولاد يجود ابوه يرجع فيه يسب وشتمه، او امه ليل ونهار يسبها يشتمها وما شابه، كل الام يخالف. جاوز ما كان من هؤلاء الذين يسبون، كان لا يصل رحمه، وببركة صلة الرحم الابواب اللي قبل كلها تجاوز حتى الصلاة. الله أنزل عليه رحمته ببركة صلة الرحم، الله غفر عنا كل الذنوب كل الأبواب 48 ببركة صلة رحمه. الله سبحانه وتعالى رحيم، اشتق الرحم من الرحمة، قال أنت وصلت رحمك فإني أرحمك، وهذه الأبواب يلا بسرعة يمشي، ما يحتاج تقعد 1000 سنة في كل باب، سرعة سرى مشى خلصنا 49. هنا يجي 50 يقول الله لا، هني اكو شيء، هذا اكو حق الناس، حق الناس هذا انت كلمة تقولها وتروح، تتكلم فيه كلمة وتروح، انا تسقط شخصيتي، قد اكثر بسبب كلمة أنت قلتها، كلمة واحدة أنت قلتها قد تؤدي بي إلى الخروج من الدين وإلى الكفر بسبب كلمتك. جيب باب مثال، فتاة تصلي تخاف ربها وما شابه، الله واحد أو واحدة طلعوا دعاية على أن هذه ارتكبت الفاحشة كذبا وزورا، بل حقيقتين حتى ما كان أحد يدري، فلان يدري اتهم شارها، صارت الآن تنكس راسها تجي المسجد تقدر شوفوها، هي حتى لو ما يدرون لك يا طالب هذول يقولوا هذه زانة جيبها المسجد مو مكانها، بطلت عن المسجد، بطلت عن لقاء الناس، صارت تعيش الوحدة، يجي الشيطان يوسوس إلها، يدور قل ثواني ارتكبت أو ما ارتكبت، والشيطان الآن بدأ يغذي هذه الناس إلى أن يجعلها قد تكفر بالله، ما ممكن كريم يقول هذا حقوق الناس. ولو راجعوا عقولهم واستضاءوا بأنوار بصائرهم لوجدوا بين المعصيتين فرقا بعيدا بين معصية الله تشرب خمر عصية الله من الكبار عصية الشرب الخمراء التي وعد صاحبها النار وتفاوتا شديدا بل لا نسبة بين المعاصي المستلزمة للإخلال بحق الله سبحانه على الخصوص بس هذا حق الله خاص بالله وبين ما يتعلق مع ذلك بحق العبيد خصوصا أعراضهم فإنها الأعراض تقول في كلام سيء أجل من أموالهم وأشرف مال ضاع يضيع بس شرفي لما يضيع يبقى لي شيء أنا كان لي مكان وشرف وسمعة حسنة يعوض ضياع المال بس إذا ضاعت السمعة وش اللي يعوضها المال يجيب مال بس إذا سمعته سقطت وش يرجعها وش يرجعها وشنو هو المال مهما بلغ لو فرضنا في المال شرف يقارن بشرف العرق وسمعة الإنسان لا ومتى شرف الشيء عظم الذنب في انتهاكه المؤمن شرفه عظيم كرامته سمعته ولذلك القرآن يعبر عن الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا ثلاثة رأوا رؤيا العين لا أربعة رأوا رؤيا العين أن فلان يجني بفلان جو ثلاثة يشهدوا عند الأمير سلام الله عليه قال لهم وين الرابع قالوا في الطريق جاي قال أقيموا عليهم الحد الآن بيجي قال أقيموا عليهم الحد شنو عرض الناس لعبة الله قال أربعة الآن ما في حد وهؤلاء لا تقبل شهادتهم أبدا حتى يتوبوا هؤلاء عند الله هم الكاذبون العرض الإنسان عظيم مع ما يستلزمه من الفساد الكلي لأن هذا العرض إذا أنت انتهكته خلاص يعني يقول ما يبقى صلاح كل شيء يفسد يكون سبب لفساد إنسان هذا كله خلاص شنو بعد بقى لهذا صاحب الكتاب يقول أحببت أن أضع في هذه الرسالة جملة من الكلام عن الغيبة وما ورد فيها من النهي في الكتاب والسنة والأثر ولآلة العقل عليه وسميتها كشف الريبة عن أحكام الغيبة بعدين طبعا يقول في تكمال احنا اذا شفنا مناسب كملنا لان ايضا هذيك امراض بين المؤمنين لابد ان نعالجها واتبعتها بما يليق بها يعني في توافق وياها تداخل من النميمة بتعبير سريع النميمة يعني شنو انا اجلس وياك انت تقول لي فلان في كذا وكذا انا اروح اليه أقول لفلان قال فيك كذا وكذا ما قالها ما قلت عليه شيء أنا كاذب لو صادق في كلامي في نقلي صادق هو هذا انفعال يقول هذا يقول عني كذا وهو اللي فيه وفيه وفيه رجع فداك قلت ترى فلان يقول فيك وفيك وفيك نفس الكلام اللي قال هذا النمام الشائن دينامي هذا أيضا هذا يقول نكمل الغيبة بالنميمة لا يسبب الفتن، الفتنة أشد من القتل، هذه أحد مفرداته النميمة. وبعض أحكام الحسد، وين مشكلتنا احنا؟ مو بس العلماء اللي 19 الحسد. نجي للحسد، بس أنا أراويكم غير يحسدون الناس على ما آتاهم. شوفوا قول الآية، شوفوا الطبيعة البشرية، الطبيعة الإلهية، لا في مشكلة طبيعة الإنسان. آخر آية في سورة الأنعام، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. الله جعل، لكن شنو؟ ورفع بعضكم فوق بعض درجات. أنا كنت زميل وياك، ندرس مع بعض، لا صرت أنت أرقى مني في وظيفتك، في سمعتك، نعمل مع بعض، جينا المسجد مع بعض، بس بنت ارتقيت، صار لك مكانة، صار رفع البعض درجات، لما ارتفع درجات الله رفع بأسباب ليستجيبوا لي. إني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذا الذي أنا طلبت، يا الله ارفع مكانتي ومنزلتي، الله قال تريد هذا الطريق، 1 2 3 استجبت إلى الرب، ارتفعت منزلتي، كان عندي ثقة أن الله يرفعني، فأخذت الطريق السبيل الذي جعله الله، رفعني لما رفعني وميزني عن غيري. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ليش؟ ليبلوكم فيما آتاكم. شوف البلاء، وين البلاء؟ الحسد أحد معاني، أحد الابتلاء. نشوف أحسد أو ما أحسده، صديقي أخوي أمس أول أمس أنا لو واحد يتكلم عليه كلمة اتعاركت وياه وضرب السجن ممكن، بس الآن يوم اللي صعد علي درجات أنا اللي أطعنه. شوفوا شلون بلا يحسدون الله على ما آتاهم. هناك الآية بين ليش حسد أهل البيت، هذا شلون علي ابن أبي طالب هذا الصغير يصير علينا؟ لا، ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب في الدنيا مو في الآخرة، لكن مع ذلك الإنسان ممكن يغفل ويتوب. ابتلينا بالحسد، بالغيبة، بالنميمة، وإنه لغفور رحيم. خلنا نرجع نتوب، نرجع كمل بقية سطرين ونختم، طولنا عليكم، اسمحوا لنا ما عليه. وأتبعتها بما يليق بها من النميمة وبعض أحكام الحسد، وختمتها بالحث على التواصل، هذا بين المؤمنين يتواصلوا، والتحابب هذا الغيبة، والمراحمة. بعدين رتبتها على فصول، على مقدمة وفصول وخاتمة. عند مقدمة يذكر تعريف الغيبة وبعض الآيات والروايات، وبعدين 5 فصول زين، وبعدين يختم الخاتمة. إن شاء الله في الأبحاث القادمة نبدأ بهذه المقدمة وما فيها من روايات، وقد بعض الروايات قرأناها في السابق وسنقرأها للتأكيد، نحتاج هذا التذكير. قرأناها بس ممكن ننسى، للشيطان ينسينا إياها، لا نقرأها أيضا. بعض الروايات التي احنا بحثنا في الغيبة، كل أغلب الروايات احنا تونا الآن بادين في الحديث، ومع ذلك بعض الروايات سنذكرها ونكررها حتى ترسخ في أذهاننا، لا تصير عندنا غفلة، وحتى لما نشوف خطورة الغيبة لعلها تردعنا وتمنعنا، وبالتالي تحول هذه الروايات بيننا وبين الغيبة وبين النقر. نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا عن الغيبة ويحفظ أسماعنا عن سماعها، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، إذا حد عندنا، والحمد لله رب العالمين.